ثقه اليمين والاسلام وافضل ما يستهل به هذا الحفل هو ايات بينات من كتاب الله الكريم. القاري الشيخ السيد متولي عبد العال يستهل حفلنا الكريم. Thank you. يقول أهلكت مالا عبادا. اقرأ باسم ربك هكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في هذه الليلة من ليالي احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بذكرى الإسراء والمعراج والتي ننقلها لكم من مسجد صلاح الدين بالمنيل بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه المناسبة مناسبة الإسراء والمعراج لا يفوتنا أن نشير إلى أهمية بيت المقدس وقدسية المسجد الأقصى الذي كانت نهاية الإسراء إليه وبداية المعراج منه، مما جعل له قداسة في ضمائر المسلمين في كل مكان، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولقد جعله الله مهد النبوات وموسم الرسالات وهمزة الوصل بين الأرض والسماوات ومجتمع النبيين والمرسلين، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بيت المقدس بناه الأنبياء وسكنه الأنبياء، وليس فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبي أو قام فيه ملك من الملائكة. إخوة الإيمان والإسلام، وحول فضل بيت المقدس ومكانة القدس في الإسلام، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من الشيخ الشحاذ العزازي من علماء الأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتسير، وبشكره تسر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاءه، والكل عباده، ولا يخلف شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور قضاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة عليا أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الأيام العاصرة تغمرنا هذه الذكرى الطاهرة، ذكرى رحلة التقت فيها الأرض بالسماء، وصعد فيها إمام الأنبياء، صعد فوق السماء، فصعد من سماء إلى سماء، معه أمين السماء جبريل، ويقود الركب معه إسرافيل، ويحفه ملأ من الملائكة المقربين، فرفع إلى رحاب القدس في حضرة الله رب العالمين، أخذه رب البرية في رحلة أرضية سماوية، أرخاه فوق الكواكب العلوية، وأسجده في حضرته الإلهية، ثم تجلى عليه فمنحه وسام العبودية، وسجل ذلك قرآنا يتلى، فقال العلي الأعلى: سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير، يا من يسمع الكلام ويعقل ما أراد العزيز العلام. إن الحبيب ما رفع إلى السماء بدرجة النبوة ولا قرب بدرجة المحبة، وإنما صعد إلى حضرة الله بالعبودية لتعلم أن شرفك أن تكون عبدا لله، فكفى بك فخرا أن تكون لله عبدا، وكفى بك شرفا أن يكون الله لك ربا. يتجلى رب العالمين على إمام المرسلين ويسجل ذلك قرآنا يتلى إلى يوم الدين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بلاد الله الحرام، في بيت الله الحرام، من رحاب المسجد الحرام، وكان رحاب المدى ونهاية الرحلة وغايتها عند المسجد الأقصى، حيث محبس الرسالات وحيث منبت النبوات. هنا خطى نبي، وهنا قبر نبي، وهنا دعا نبي، وهنا وقف ملك، وهنا نزل ملك، ومن هنا صعد ملك، ثم صعد خير من كل نبي وملك، صعد الحبيب فدار فوق الفلك ليسجد في حضرة الله العزيز الملك. هذه الرحلة المباركة القدسية ككل رحلة في الحياة لها بداية ونهاية، ولكل بداية ونهاية غاية، ولكل غاية أسباب. فرب الأرباب العزيز الوهاب أخذ الحبيب المصطفى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليذعن الحبيب لربه في بيت المقدس كما أذعن في البيت الحرام، وليسجد في القبلة الثانية كما سجد في قبلة الخليل إبراهيم، حتى إذا احتاج النبي إلى بيت المقدس جاء بيت المقدس إليه كما ذهب الحبيب إليه. لذلك تجد أن من آداب الزيارة وإن طال بك المزار أن ترد الزيارة مهما بعدت الدار. خرج الحبيب مكرما لبيت المقدس بأمر من جعله مقدس، فلما احتاج النبي إلى بيت المقدس ما أراه الله بيت المقدس رؤيا منام، وإنما حضر بيت المقدس إلى النبي، فكما ذهب النبي إليه جاءه إلى النبي. دليل ذلك من السنة النبوية المطهرة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لما وقفت بين ظهران قريش سألوني عن أشياء في بيت المقدس ما تبينتها، لأني دخلت بليل وخرجت بليل، قالوا لي: كم عدد الشرفات التي فيه، وكم عدد الأبواب التي فيه، وكم عدد الصواري التي فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فكربت كربا شديدا لأني ما رأيته في الظلام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تجلى لي ربي بيت المقدس فإذا جبريل يحمله على يده عند دار عقبة بن أبي معيط، كلما سألوني عن شيء أداره لي جبريل فأنا أنظر وأصف. فقالوا: أما الوقت فقد قضى. ذهب الحبيب إلى بيت المقدس ليلا، فجاء بيت المقدس للحبيب صباحا ليرد له الزيارة. زيارة بزيارة، هذا حق الزيارة. يا من يزعم أنه من أهل الزيارة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس ليتسلم هناك راية، وليأم الأنبياء، وليصعد إلى السماء. صعد الحبيب ليس بوصفه فلان النبي، وإنما ممثلا لكل العباد، لأنه خير العباد، ولكل أمة النبي، والنبي نبي الجميع، فسلم الجميع الرايات إذعانا لخير البريات، فجعل الرايات جميعا راية واحدة، ثم صعد بها إلى السماء ليسجد في حضرة الله ممثلا لكل البشر الذين أطاعوا الله، ليقول لنا رب العالمين تبارك وتعالى: إني ما صعدت بالحبيب لأنه حبيب، ولكن صعدت به إكراما لكل حبيب. بيت المقدس فيه من الأنبياء ما فيه، كما قال عبد الله بن العباس رضوان الله عليهما: ما من موضع قدم إلا وفيه نبي قبر، أو نبي ركع وسجد، أو ملك نزل أو صعد، كل شبر في بيت المقدس. وبيت المقدس بلد السلام وأرض السلام، ومع أنه سمي بلد السلام إلا أنه ما رأى طوال عمره سلام، فهو دائما في نزاع، الكل يتنافس عليه، والكل يريد أن يفوز به، لأنه محراب الأنبياء، ولأنه منبع الرسالات، ولأنه منبت النبوات، ولأنه محل التجليات. يزوره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما مضى الحبيب إلى ربه جاء زمان الصديق فثبت أركان الإسلام، ثم جاء عهد الفاروق فوقع يقف على أسواره فيقول قائد المدينة وزعيمها: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. قال: لو وقفتم على هذا البلد إلى أن تقوم الساعة فلن يفتح لكم. لماذا؟ قال: إنا نجد في كتبنا أنه لا يفتح هذا البلد إلا الرجل الأحمر من أصحاب محمد. صفه لنا، فيصف عمر فيقولون: هو والله صاحبنا. فيرسلون إلى عمر، يرسل إليه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضوان الله عليه، فيقول: يا عمر اقدم إلينا، فقد استعصى علينا فتح المدينة ولن تفتح إلا لك. فيركب بعيره من المدينة، ليس له حارس إلا الله، ومعه خادم يخطمه. يركب عمر مرة ويركب الخادم مرة ويريحان البعير مرة. فلما وصلوا إلى مشارف المدينة كانت نوبة الغلام، فقال لعمر: يا أمير المؤمنين اركب أنت فأنت الأمير. قال: لا، لا أجور عليك في نوبتك أبدا. فيركب الغلام ويقود عمر البعير. يلبس عمر الثوب مرقعة فيه 12 رقعة، فيدخل عليهم فيراه أبو عبيدة عامر بن الجراح فيقول للناس: هذا أميرنا. فلما رآه قائد الحصن كبر، قال: هذا والله الذي رأيناه في كتبنا. رأينا أن الذي يفتح هذه المدينة الرجل الأحمر من أصحاب محمد، الذي يقال له الفاروق، يلبس ثوبا مرقعا فيه 12 رقعة، ويصل إلى مشارف البلد وهو يقود البعير لغلامه: ولو لم نر هذا ما فتحناها لكم أبدا. فلما كان في الصباح قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين اركب هذا الفرس، فإنا منتصرون وإن هذه المظاهر تؤثر في الناس. فركب عمر فمشى به الفرس خطوة أو خطوتين يتبختر، فقال: أقيل عثرتي، أقال الله عثراتكم، أنزلوني. فأنزلوا. ما بك يا عمر؟ قال: لقد قاد أميركم يهلك من الكف. ثم خاض في الطين، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين إنهم ينظرون إليك. فقال الكلمة الخالدة التي سجلها التاريخ ووعدها الدنيا، وهي دستور هذه الأمة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما أعزنا بالكراسي، ولا أعزنا بالمناصب، ولا أعزنا بالمراكب، ولا أعزنا بالأموال، وإنما أعزنا بهذا الدين، أعزنا بهذا الإيمان. ثم يدور الزمان دورته ويغتصب المسجد الأقصى، فإذا برجل كردي من أقراض العراق يقود مصريين من عرب مصر ويقود من عرب الشام، وكان لا يبتسم. فقالوا له: لما لا تبتسم يا صلاح الدين؟ قال: كيف أبتسم والمسجد الأقصى في يد غير المسلمين يدنسون مقدساته؟ كيف أبتسم والمسجد الأقصى والقبلة الأولى ليست في أيدي المسلمين؟ فلما حرر الله المسجد الأقصى ابتسم صلاح الدين: بلد سجد فيه الحبيب، وفتحه عمر وحرره صلاح الدين. من لك اليوم يا أقصى؟ من لك اليوم يا بيت المقدس؟ من لك اليوم يا قبلة المسلمين الأولى؟ إن هذه الأيام تأتي علينا كل عام لتذكرنا بالمسجد الأسير، لتذكرنا بالقبلة الأسيرة، لتذكرنا ببلد بارك الله حوله، ببلد اتصل به الأرض بالسماء، ولا قطيعة، ورد المسجد الأقصى إلينا ردا عزيزا. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وبه الهداية منه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدعوك يا رب الورى في ليلتي أن تكشف البلوى عن الضعفاء، وتعيد من قدس الشريف شموخه، وتعيد مجد سوالف الآباء. هذا دعائي يا إلهي، إنني بك أستجير، وأنت أنت رجائي. تقبل صلاتي، والسلام على الذي قد جاءنا بالشرعة العصماء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من الشيخ الشحاذ العزازي من علماء الأوقاف، والتي كانت حول مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وكيف لا وقد سماه الله بيت المقدس لما فيه من الطهر والخير والبركة. ففي هذه الأرض الطيبة تنزلت رسالات السماء، وباشر رسل الله الكرام رسالتهم بالحق والخير، منذ عهد نبي الله إبراهيم إلى عهد عيسى على الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكانت هذه الأرض الطيبة مركزا للنور والطهر والنقاء في الأرض. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من مسجد صلاح الدين للمنيل بمدينة جيزة، لا بد في هذه الليلة المباركة والتي تتنزل فيها نفحات من رب العباد، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهره لنفحات، ألا تتعرضوا لها؟ لا بد أن نرفع أكف الضراعة. المستهل الشيخ جمال السيد حسين مع هذه الأدعية والإسهالات. صفت بمسجده جماعة الليل أطهر رائع الأضواء، عرج الرسول إلى السماوات العلى بل زينت فرحا بخير اللقاء، رأى حبيب الله أعجب ما رأى وقد ارتقى للسدرة العصماء، فمقام طه عند خالقه سما وعلى مراتب خيرة العظماء. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه الاتهامات والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين في هذه الليلة من ليالي احتفالات إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن واقع الأمة الإسلامية اليوم يستوجب من المسلمين أن تتحد كلمتهم وأن تتواصل أهدافهم ليكونوا يدا واحدة، وأن يكون في بؤرة شعورهم من مركز أحاسيسهم بيت الله المسجد الأقصى الذي يناديهم ليقدسوه. روى أبو داود وغيره أن السيدة ميمونة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: هو أرض المحشر والمنشر، إيتوني فصلوا فيه فإن صلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. إخوة الإيمان والإسلام، ونصل إلى ختام هذا اللقاء المبارك والذي نقلناه لكم من مسجد صلاح الدين بالمنيل لمحافظة الأنبا. ختاما لهذا اللقاء لكم أطيب التحيات الزميل